بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فالشيخ عبد العزيز، معنا عدة رسائل وردتنا من أحد المستمعين من خارج المملكة ومن داخلها، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة على المستمع باء فاميم وزوجة طبيب مسلم وفاطمة بنت علي صاد عين بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين سين عين. ونبدأ برسالة المستمع باء فاميم، يقول في رسالته: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لا في هذا الشيء، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها لا بأس بذلك، هذا شيء إلى اللسان، لا نعلم في سنة خاصة. لكن الميت السنة جاء رأسه لا قرون، إذا مات الميت وعليه شعر إذا ثلاث قرون. أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعل قرنا واحدا خلفه أو قرنين يمينه وشمال لا بأس، المرأة والرجل سواء. هذه رسالة أيضا وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: أيهما أفضل، الطبيب الرجل المسلم أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟ ولا أعتقد أنه يعني في الكشف على النساء وفي قال الله إذا ما تيسر طبيب مسلم طبيبة مسلمة الطبيبة كافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق عورات النساء وأسلم وأسلم فإذا هذا فيما يظهر لي والله أعلم أن الطبيبة الكافرة المأمونة لا يظهر منها شر على المسلمين ويظهر منها النص للمسلمين في طبها أولى من الرجل في طب المرأة إن الحاجة إلى ذلك. أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهي تغني عنها الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم ثم طبيب الكافر بالتدريج، أول طبيبة مسلمة ثم طبيبة كافرة للنساء، يعني ثم طبيب مسلم ثم طبيب كافر عند حاجة. ومهما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيبة الكافرة فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات، لكن عند حاجة عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات لا بأس باستعمال الطبيب الكافر والطبيب المسلم الكافر عند الحاجة إليه مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين أو دعوتهم المسلمين لما يضرهم، يعني مشي مشاعر كفرهم وضلالهم يكونون مشغولين بمهمتهم غير مستعملين ما يضر المسلمين في دعوتهم الباطل أو تعليم الباطل أو ما أشبه ذلك ما يضر المسلمين. هذه أيضا تقول في رسالتها، تقول: الطبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأي طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟ الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، لا ولا يخلاها بشيء، اللهم إلا يكون شيء الضرورات التي لا حيلة فيها مثل إنقاذ غريق وإنقاذ حريق وهجوم على الخد هجوم عدو يخشى منه، هذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا في الله خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب، وفي رواية أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب من شغله بالقتال. وثبت عن الصحابة لما حاصروا تسكر وانطلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ثم صلوها الظهر لئلا يفوت فتح ولئلا يتراجع الكفار. فإذا كان مثل هذا جاز التأخير لأنه شيء ضروري، ومثل إن قال حريق حريق وقع في البيت أو غريق في نهر أو شبه فبادر بإنقاذه أو بإنقاذه البيت من الحريق فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب، لأن إنقاذ النفوس المسلمة والمعصومة له أهمية عظيمة، ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو أخر الصلاة، لو قدم الصلاة تفوت المصلحة، فجاز التأخير لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان في الجمع المرض ونحوه، فهذا أعظم من ذلك. إذا جاز تأخير فوت العصر والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر، فجواز تأخيرها عن وقتها، أو تأخير العصر عن وقتها، أو الفجر عن وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المخلصة فاطمة بنت علي صاد عين بريدة، تقول في رسالتها: هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقا لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوس وهذا السائق شاب أنيق وربما يكون غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود؟ هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال انه ديوس لان قد يكون شبه عليه واحدى ظنه في اهله، ما يعتبر ديوس، لكن يخشى عليه من الاثم، وينبغي له ان يكون عنده غيره وعنده احتياط وحرص على سلامه اهله، لكن لا يطلق عليه انه ديوس لان قد يكون ذا شبهه، قد يكون من قصد الشر وغافل بسبب جهله فيعلم ويرشد ولا يقال ديوس، الا اذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امراته مع الاجنبي من دونه من دون محرم ومن دون مخالط، فيجعله يضعه معها فتفرجه معه في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم، هذا الديانة الله يدخل عليه. لا، فالواجب أنه لا يذهب بمرأة السائق الأجنبي ليس معها أحد ولا يكون معها شيء مع أحد حتى يحصل خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون مع المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فيخل معهما ثالث إذا يطمئن إليه فلا حلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإن لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك. لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لأن في هذا تسهل الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أي يسوق الرجل الأجنبي بمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها حذرا من إثم الخلوة وحذرا من أكد من غبة هذا الشيء وما قد يحدثه الشيطان من تزيين الباطل. ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي يجلس معهم في البيت حتى لو كانوا جماعة، لأن ينظر لعوراتهم، بل يكون خارج البيت في محل آخر، ولا محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر، ولا يكون مع النساء في البيت، النساء عورات، ولو كنا في زراعة فإن كان معهن في وسط البيت قد يرى عوراتهم وقد يتساهل معها في أشياء، وأن يخرج إلى خلوة بإحداهن فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، أن يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء. ولا يجوز أن يخلو امرأة لا في البيت ولا في السيارة، فيكون معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول خلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبدا، لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، خصوصا أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم يستخدم كافرة أو كافرا في هذه الجزيرة ليتحرم بيته أو ليسوق به الرجل، هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعاده من الجزيرة، وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهندس تدعو له الضرورة، أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة. ولا يخفى ما يترتب على وجود كفرة نشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة، الشام في مصر في العراق غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفا بصدقه ومعروفا بأمانته، فلا بأس يستخدمه سائقا يسوق به أو يستخدم في عمارة بيت الله أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى في كل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم العروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبالة، فكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه